قال ولا بأس بزيادة وللمسلمين، واغفر لنا وله وللمسلمين، لورودها في بعض النسخ. والسلام هنا أي في صلاة الجنازة في كيفيته، أي كالتفاته في التسليمة الأولى على يمينه وفي الثانية على يساره، وعدده أي كونه تسليمتين، لكن الأولى واجبة والثانية مندوبة كما في صلاة غير الجنازة. قال لكن يستحب، طبعا هناك في الصلاة الفريضة أو الصلاة الواجبة عندما شرح قال إنه إذا اقتصر على واحدة يجعلها تلقاء وجهه، إذا سلم يقول السلام عليكم ويلفت في قوله ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا اقتصر على واحدة يعني إن لم يشأ أن يأتي بالثانية لأنها سنة فاجعلها تلقاء وجهه، هذا قاله سابقا. أيضا في الجنازة تفعل هكذا، إذا أردت أن تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فإذا اقتصرت على واحدة فقط تكون تلقاء وجهك السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم فقط. هل يزيد وبركاته ولا لا يزيد وبركاته؟ الشارح ابن قاسم قال يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته، المحشي سيعترض عليه في ذلك، قال لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته استدراك على الكيفية. هناك في الصلاة العادية لا تستحب هذه الزيادة، وهنا قال تستحب، فده استدراك لأنه قال السلام هنا كالسلام هناك إلا في هذا، ده الشارح. قال وظاهره أن قوله ورحمة الله لا يسن في غير صلاة الجنازة، وهذا خطأ وليس كذلك، بل يسن فيها وفي غيرها. كلمة ورحمة الله تسن أيضا في الصلاة العادية، يبقى لا وجه لاستدراكها هنا. وقال أن السلام هنا كالسلام هناك لكن تستحب زيادة رحمة الله، ثم هو مستحب هناك أيضا، فلماذا تستدركها؟ يبقى ده أول شيء يستدركه عليه المحشي، أن ورحمة الله زيادة مستحبة في الجنازة ومستحبة في غيرها. الآن يأتي إلى بركاته، هل مستحبة هنا؟ هنا الشارح قال تستحب، فيقول له لا ليست مستحبة. قال وليس كذلك بل يسن فيها وفي غيرها، اللي هي زيادة ورحمة الله. وما أفاده من سن وبركاته هنا أي في الجنازة يعني ضعيف، والمعتمد أنها لا تسن هنا كما لا تسن في سائر الصلوات. أيضا تستوي صلاة الجنازة مع غيرها في أنها لا تسن وبركاته. عند الشافعية لا تسن كلمة وبركاته عند السلام من الصلاة في الجنازة وفي غيرها، السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم، الواجب السلام عليكم مرة واحد يسن ورحمة الله، ولا تسن وبركاته. لا تسن بمعنى أنها لا تبطل إن قلتها، ولكنها لا تسن، فتركها أولى، مع أنها جاء الذكر لكن تركها أولى. ليه؟ للاتباع. نعم تسن في رد السلام، زيادة وبركاته تسن في رد السلام. فالحاصل أن ورحمة الله مندوبة هنا وفي سائر الصلوات، وأن وبركاته لا تسن هنا ولا في سائر الصلوات، فلو حذف هذا الاستدراك لكان أولى. ويدفن الميت بعيد عن السامعين، وهذا نقرأه غدا إن شاء الله، والحمد لله صلى الله على سيدنا محمد. فقال الشارح مع المسنف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. ويدفن الميت إلى لحد مستقبل القبلة، لحد أو لحد لغتان. ويدفن الميت إلى لحد مستقبل القبلة، واللحد بفتح اللام وضمها وسكون الحاء ما يحفر في أسفل جانب القبر من القبلة قدر ما يسع الميت ويستره. والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق إن سلبت الأرض، والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بلبن ونحوه، ويوضع الميت عند مؤخر القبر. وفي بعض النسخ بعد بين قوسين مستقبل القبلة زيادة، وهي ويسلم من قبل رأسه، أي سلم برفق لا بعنف، ويقول الذي يلحد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يلحده في النسخة يلحده، ويقول الذي يلحده في هاء ناقصة يعني بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، ويكون الإضجاع مستقبل القبلة، فلو دفن مستدبر القبلة أو مستلقيا نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير. ويسطح القبر ولا يسنم ولا يبنى عليه ولا يجسس، أي يكره تجسيسه بالجص وهو النورة المسماة بالجير. ولا بأس بالبكاء على الميت، أي يجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده، وتركه أولى، ويكون البكاء عليه من غير نوح، البكاء بغير همزة يعني، أي رفع صوت بالندب، ولا شق ثوب، وفي بعض النسخ جيب بدل ثوب، والجيب طوق القميص. ويعز أهله، أي أهل الميت، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنساهم، إلا الشابة فلا يعزيها إلا محارمها. والتعزية سنة قبل الدفن وبعده إلى 3 أيام من بعد دفنه، إن كان المعزى والمعزي حاضرين، إن كان المعزي والمعزى حاضرين. فإن كان أحدهما غائبا امتدت التعزية إلى حضوره. والتعزية لغة التسلية لمن أصيب بمن يعز عليه، وشرعا الأمر بالصبر والحث عليه بوعد الأجر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة. ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لحاجة كضيق الأرض وكثرة الموتى. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. ويدفن الميت أي وجوبا، فهذا رابع الواجبات الكفائية. ويدفن الميت أي وجوبا، ولا يكفي في الدفن وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه حيث لم يتعذر الحفر، وإلا كفى يعني وإلا تعذر الحفر كفى أن يوضع على ظاهر الأرض ويبنى عليه. مرة أخرى، ولا يكفي في الدفن، لا يكفي في حصول هذه أو هذا الواجب، لا يكفي في الدفن وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه حيث بقيد يعني لا يكفي عندما لا يتعذر الحفر، حيث لم يتعذر الحفر. وإلا كفى يعني وإلا تعذر الحفر، وإن تعذر الحفر كفى أن تضعه على وجه الأرض وتبني عليه، كفى أن تضع على وجه الأرض وتبنيها عليه. طيب، قال صورة لمن يتعذر دفنه في الأرض في باطنها أو حتى على ظاهرها. قال فلو مات في سفينة ماذا نفعل ونحن في عرض البحر الآن؟ قال انتظر وصولها إلى الساحل ليدفن في البر إن قرب. إذا تفريع إن مات في البحر ننظر هل نحن بقرب البر بقرب الساحل ولا نحن بعداء عن الساحل، فإن قرب موضع السفينة من البر بحيث لا يتغير الميت ينتظر ولا يتعجل برميه في البحر، ولكن ينتظر به حتى نصل إلى البر. فلو مات في سفينة انتظر وصولها إلى الساحل ليدفن في البر إن قرب. إن قرب نائب الفاعل ضمير المسند تقديره هو يعود على البر، إن قرب البر. وإلا يعني إن لم يقرب البر، إن كان البر بعيدا فالمشهور، إذا في خلافه فالمشهور كما نص عليه الإمام الشافعي أن يشد بين لوحين لئلا ينتفخ، ويلقى في البحر ليصل إلى الساحل وإن كان أهله كفارا. إذا وإن كان لغاية حتى ولو كان الساحر متوقع وصول الميت المسلم إليه ساحر كفار أرض كفار فما العلة؟ قال فقد يجده مسلم يعيش وسط هؤلاء الكفار فيدفنه إلى القبلة. إذا ما قال المشهور معناه خلاف، وفي مقابل المشهور بأنه يلقى بلا شد لكن يثقل، يضع فيه ما يثقله وينزل به إلى القاع. قال فإن ألقوه فيه يعني في البحر بدون لوحين وثقلوه بنحو حجر لم يأسموا لا إثم في ذلك، الأفضل أن يضعوه بين لوحين لئلا ينتفخ ولتأتي أو تذهب به الأمواج والبحر إلى ساحل، ولو كان هذا الساحل لأرض كفار عسى أن يجده يعني تقليلا للفساد قدر الإمكان، فعسى رجاء أن يجده المسلم فيدفنه. فإن ثقلوه لم يضعوه بين لوحين، ولكن مجرد ثقلوه وضعوا فيه ما يثقل جثته فتنزل به إلى القاع صح ولم يأسموا بذلك. حاضر. مرة أخرى نقرأ. وإلا يعني إن لم يقرب، فالمشهور كما نص عليه الإمام الشافعي أن يشد بين لوحين لئلا ينتفخ ويلقى في البحر ليصل إلى الساحل وإن كان أهله كفارا، فقد يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة. فإن ألقوه فيه أي في البحر بدون لوحين وثقلوه بنحو حجر لم يأسموا. نعم يا شيخ سهل ارفع صوتك. هو مسلم، هو مين المسلم؟ قال وإن كان أهله كفارا هو مسلم، هو مسلم يعني ينص على الميت مسلم من أصل يتكلم على المسلم. آه. آه. قال والواجب من القبر، ما القبر الذي يجب علينا أن ندفن فيه ميتنا؟ ما هيئته؟ ما أدنى حد فيه؟ ما أقله؟ قال والواجب من القبر ما يمنع الرائحة والسبع، يمنع شيئين، يمنع اعتداء السباع والضواري والوحوش والكواثر والطيور الجارحة تكريما للميت لئلا يعتدي عليه هذه الأشياء، وأيضا ما يمنع خروج رائحته أيضا تكريما للميت حيا وميتا كما تندب الشريعة الغراء إلى أن يجمل المسلم نفسه في الدنيا بوضع العطر بعد النظافة، تندب للأحياء بعد موته أن يجملوه بوضع الطيب في غسله وبأن يمنعوا عنه خروج رائحته التي لا بد أن تخرج منه عند تحلله قدر الإمكان بأن يوضع في قبر. قال والواجب من القبر ما يمنع الرائحة والسبع، فيمنع ظهور رائحة الميت، يمنع رائحة فيمنع ظهور رائحة الميت فتؤذي الأحياء، يبقى يحافظ عليه على قدره ومقداره وكرامته التي أوجبها الله تعالى له، قد كرمنا بني آدم، وليمنع أذاه عن بقية الناس، شريعة جميلة نحمد الله عليها. ويمنع نبش السبع له فيأكله، ويمنع نبش السبع له فيأكله. قال وهما متلازمان، فيعترض على هذا القول الآن، وهما متلازمان هما اللي هما ايه؟ اعتداء السبع عليه او ما شابه وخروج الرائحة، ومنع احدهما يلزم منه منع الاخر، يعني ما يمنع خروج رائحته وايذاء الناس به يمنع وصول الاسباع اليه. قال وهما متلازمان فذكرهما لبيان فائدة الدفن وان تلازما، ذكرهما يعني تعديدهما تفصيلهما، هكذا قيل، هكذا قيل سيعترضه، هكذا قيل والحق أنه لا تلازم بينهما. ما الدليل يا محشي؟ قال ألا ترى أن الفساقية المعروفة الآن عند المصريين حجر التي تحت الأرض حجر تحت الأرض ألا ترى أن الفساقية المعروفة الآن تمنع السباع ولا تمنع الرائحة؟ صحيح، إذا نزلت الحجرة وصنع أول الدفن، يعني إن كان قد دفن فيه شخص عن قريب، فتحت القبر وجدت رائحة الميت الذي قرب عهد دفنه، فهي صحيح قد منعت السباع لكنها لا تمنع الرائحة. ألا ترى أن الفساقية المعروفة الآن تمنع السباع ولا تمنع الرائحة؟ إذن هما ليسا متلازمين، فالدفن فيها حرام، الدفن في هذه الفساقية حرام طبعا إلا للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك القبور، سيأتي بالمقابل بقى، ما يمنع الرائحة ولكنه لا يمنع السبع، لا يمنع السبع. وكذلك القبور التي يطنونها بالتراب، يطنونها بالتراب يعني يغلقونها بالتراب ويضعون على رأسها التراب من غير حجارة، كما في بلاد الأرياف أيضا في مصر يضعون ترابا بغير حجارة، التراب يمنع الرائحة لكنه لا يمنع السباع أن تأتي فتنبش وتخرج الميت ولا يعوذ بالله فتؤذيه. وكذلك القبور التي يطنونها يعني يضعون على رأسها بالتراب من غير حجارة كما في بلاد الأرياف فإنها لا تمنع السبع وإن منعت الرائحة. قال وقد لا تمنعهما، فالدفن فيها حرام أيضا، حتى هذه القبور التي في الأرياف ربما حتى لا تمنع الرائحة فتكون قد خلت من الفائدتين، منع السباع ومنع الرائحة، فالدفن فيها حرام أيضا وأيضا إلا للضرورة. قال ويسن أن يستر القبر عند الدفن بثوب ونحوه، ويسن أن يستر القبر عند الدفن بثوب ونحوه. رجلا كان الميت امرأة وهو فيها آكد، وهو فيها أي في المرأة آكد أكثر سنية، ويسن يعني في أثناء عملية إجراء الدفن يسن يفضل يستحسن أن يغطى القبر، لأن القبر يكون مفتوحا، فيسن إكراما للميت أن يغطى هذا القبر بنحو ملاءة أو ما شابهها. ويسن أن يستر القبر عند الدفن بثوب ونحوه رجلا كان الميت أو امرأة حتى يتم إنهاء عمل اللحد أو الشق، وهو فيها أي في المرأة آكل. والسنة الدفن في غير الليل ووقت كراهة الصلاة، والسنة الدفن في غير الليل ووقت كراهة الصلاة، وجاز بلا كراهة دفنه ليلا مطلقا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحرى، إذا لم يتحرى هذان الوقتان فلا كراهة مطلقا، يعني لا تتعمد أن تدفنه في الليل، إن كان لك الخيار فلا تتعمد أن تؤخره إلى الليل أو تؤخره إلى وقت الكراهة. والسنة الدفن في غير الليل ووقت يعني في غير وقت كراهة الصلاة الأفضل الأحسن. وجاز بلا كراهة دفنه ليلا مطلقا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحرى، وإلا فلا يجوز، وإلا يعني وإن كان بتحر، إن تعمدت وتحريت أن تدفنه في هذه الأوقات المكروهة فلا يجوز أن يحرم، وإلا فلا يجوز وقيل يكره، وقيل يكره ولا يحرم. قال والدفن في المقبرة أفضل منه في غيرها، الدفن في المقبرة أفضل منه في غيرها، مقبرة العامة التي تجمع الميتين، يعني الأفضل ألا يفرد الميت في مكان وحده يدفن فيه، أن يكون وسط بقية الأموات في المقبرة العامة. ما العلة؟ قال لينال الميت دعاء المارين، لينال الميت دعاء المارين، كما نرى في بلادنا هنا مثلا لما اتسعت المدينة وصار الناس يمشون إجباريا وسط المقابر ويركبون وسطها، الناس ترفع أيديها وتدعو في أثناء حتى المواصلات، أثناء ركوبهم المواصلات، مشيك بجوار المقبرة يجعلك تدعو لكل الميتين، لأهلك أو لخاصتك أو لأحبابك ولغيرهم من المسلمين، فتناله دعوات المسلمين أجمعين أو كل المارين. قال والدفن في المقبرة يعني العامة التي تجمع الميتين أفضل منه في غيرها، أفضل من أن يفرد في مقبرة وحده، لينال الميت دعاء المارين. ونفس العلة هذه التي تجعل البعض يفضل الدفن قرب المساجد أو في المساجد عند من يقولون بهذا، يعني يقولون لأن المصلين والداخل المساجد يدخلون فيكثر دعاؤهم للميت، فبعض الذين استحبوا ذلك قالوا لأنه يكثر دخول الناس ويمرون عليه فيدعون لهم. ويسن أن يفضى بخده إلى الأرض، ويسن أن يفضى بخده إلى الأرض يعني بعد ما يتم الدفن كما سنسمع الآن أو سنرى الآن، يسن أن يكشف الكفن عن وجهه ويفضى بخده إلى الأرض، إما يوضع تحته حجر أو طين أو إلى الأرض مطلقا. ويسن هذا أفضل فقط من باب السنية يعني، ويسن أن يفضى يعني يباشر خده للأرض أو يجعل خده قد باشر الأرض. كيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض يعني حصل المباشرة والتلامس. ويسن أن يفضى بخده إلى الأرض، ويكره أن يجعل له فرش ومخدة أو صندوق لم يحتج إليه. في حالة عدم الاحتياج يكره ولا يحرم، يكره أن يضع له مثل هذه الأشياء، فرش يعني ما يحول بين جسده وبين التراب هذا مكروه، بس هذا في حالة عدم الضرورة يعني. ويكره أن يجعل له فرش ومخدة أو صندوق لم يحتج إليه. لماذا يكره؟ قال لأن ذلك إضاعة مال لا لغرض. أما إن احتاج إليه لنداوة الأرض ونحوها يعني تمثيل لما قد يحتاج من أجله لوضع هذه الأشياء المخدة والفرش والصندوق، أما إن احتاج إليه لنداوة الأرض ونحوها فلا يكره. قال ولا تنفذ وصيته به إلا حينئذ، لا تنفذ وصيته به يعني بهذه الأشياء إلا حينئذ، إذا أوصى بأن يوضع له فرش أو مخدة أو صندوق أو ما شابه لا تنفذ وصيته إلا حينئذ، يعني إلا حينئذ احتاج إليه، إلا حينئذ احتاج إليه. نعم، لأن ذلك إضاعة، عفوا، لأن ذلك إضاعة، لأن في ذلك إضاعة، أو لأن ذلك إضاعة، لأن ذلك إضاعة مال لا لغرض. أما إن احتاج إليه لنداوة الأرض ونحوها فلا يكره. لا، ولا تنفذ وصيته به يعني بهذه الأشياء إلا إن احتاج إليه، إلا حينئذ يعني حين احتاج إليه. قال والتزاحم عند أو التزاحم على النعش بدعة مكروهة، التزاحم على النعش بدعة مكروهة، ما يحصل عندما يتسابق الناس ويتزاحمون على النعش هذه يقول بدعة مكروهة. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول إذا رآهم يزدحمون يعني على النعش يقول ماذا؟ إخوان الشياطين، يعني هؤلاء خبر كان محمود تقديره هؤلاء إخوان الشياطين. وسئل أبو علي النحاس عن وقوف الجنازة ورجوعها يعني عما يرونه من أن الجنازة عندما يمشي بها الناس تقف وربما ترجع كمان، فقال متى رأت الملائكة بين يديها، متى رأت يعني الجنازة الملائكة بين يديها رجعت، ومتى كسرت خلفها الملائكة يعني أسرعت. إذا رأت الجنازة الميت يعني إذا رأى الملائكة أمامه أبطأ وتراجع ووقف، وإذا كسرت الملائكة خلف الجنازة أسرعت. قال ويحتمل أن النفس تلوم على الجسد ويلوم الجسد على النفس، هذا الذي يبطئها، فيختلف حالها، فتارة تتقدم أو تقدم وتارة تؤخر، إذا تقدمها عندما تلوم النفس على الروح، الجسد على النفس أو العكس يحصل التأخر. إذا التأخر والتقدم بناء على لوم النفس للجسد أو لوم الجسد للنفس. قال: ويحتمل أن يكون بقاؤها في حال رجوعها ليتم أجل بقائها في الدنيا. الله تعالى قدر لها في سابق الزمان في الأجل أنها لا تدفن إلا في ساعة معينة، فبقاؤها ومكوثها ولبسها وتأخرها ليتم هذا الأجل المحتوم الذي قدره الله تعالى، ولا معقب لما قدر الله تعالى وقدر. ويحتمل أن يكون بقاؤها في حال رجوعها ليتم أجل بقائها في الدنيا، لأنها لم يحن بعد وقت دفنها وخروجها من الدنيا. قال: وسئل عن خفة الجنازة وثقلها، جنازه تكون ثقيلة أو خفيفة، فقال: إذا خفت فصاحبها شهيد. ليه؟ لأن الشهيد حي والحي أخف من الميت، يعني هذه من البشائر. قال: ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه يسألون له التثبيت، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ويسن تلقينه أيضا، يعني يلقن حجته، يقال له: قل كذا، قل إذا سألك الملكان فقل كذا قل كذا. وهذا كله موجود في المذاهب، موجود عند الحنابلة والشافعية وعند كل المذاهب، من يقول بهذا يستحبونه، بعضهم يبيحونه، بعضهم يقولون جائز مع الكراهة، وبعضه وارد عن التابعين، وبعضه وارد حتى عن الصحابة. وقال به ابن تيمية رحمه الله، قال أيضا أنه جائز عند البعض. ويسن تلقينه أيضا، ويغني عنه الدعاء بالتثبيت، يغني عن هذا التلقين أن تدعو له بالتثبيت. ولا يلقن الطفل ونحوه ممن لم يتقدم تكليفه، لأنه لا يفتن في قبره. مر علينا أنه لا يسأل في القبر الطفل والأنبياء والشهداء. وكذلك النبي وشهيد المعركة فلا يلقنان، لأنه لا حساب عليهما أو لا سؤال عليهما، لأنهما لا يسألان. نعم يا شيخ ده هو بيقول، لكن ما قالش انها تتقدم وتتأخر. الحديث اللي انت بتقوله ما فيهوش انه بيحصل فيه تقدم وتأخر، ده هي بتقول الجنازة نفسها بتقول: قدموني واخروني. يا ويلها، ماذا تريدون بها، او ماذا على ماذا تقدمون بها عليه؟ هل يحصل بقى فعلا ولا يحصل؟ الحديث ما فيه ليس فيها، لكن جعل التقدم فقط خاص بالمؤمن مثل الصالحين والعكس للآخر. صحيح، مش التقدم الحقيقي، دعاء كلام الجناز، كلام صاحب الجناز. طب قال: وتندب زيارة القبور للرجال، وتندب زيارة القبور للرجال لتذكر الآخرة. كل هذه من الاستطرادات المطلوبة التي تكمل الباب، والتي لم يذكرها المصنف والشارح لأنه كتاب فقه، فهذه الأشياء من المكملات، فيأتي بها المحشي تكميلا واستطرادا. وتندب زيارة القبور للرجال لتذكر الآخرة، لعلة تذكر الآخرة، ولذلك لم تجد لأنه قد يتذكرها في موطن آخر، لا تجد لأنه قد يتذكر، قد يستغني عن هذه العلة، عن هذا التذكر في بتذكره للآخرة في موطن آخر، في مجالس الوعظ وفي التعلم وفي القراءة وفي غير ذلك، فهي مندوبة فقط. وتكره من النساء لجزعهن وقلة صبرهن، ومحل الكراهة فقط إن لم يستمل اجتماعهن على محرم وإلا حرم. يعني استمل اجتماع النساء على محرم حرم زيارتهن للقبور، فإن لم يستمل على محرم كره فقط، والعلة قلة صبرهن ولجزعهن، فإن فقدت هذه العلة فلا كراهة لزيارة النساء للقبور. ولأن النص عام زوروا القبور، ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة فيدخل فيه النساء. زوارات زوارات القبور يعني المكسرات الزيارة. ويستثنى من ذلك، يستثنى من كراهة زيارة النساء للقبور قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتندب لهن زيارته. وينبغي كما قاله ابن الرفعة أن قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك، يعني مستثنى من كراهة زيارة النساء للقبور. زيارة قبور الأنبياء بعامة إن علمت يعني مواطنها مواضعها، وزيارة الأولياء بعامة أيضا. وينبغي أن يقول الزائر السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وأن يقرأ ما تيسر من القرآن كسورة ياسين ويدعو لهم ويهدي ثواب ذلك لهم، وأن يتصدق عليهم وينفعهم ذلك فيصل ثوابه لهم. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يعني في مضاف محذوف السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، كلنا إلى هذا المآل، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، يعني أجر المصيبة فيهم، أجر الصبر عليهم، أجر الخلف بعدهم أن نخلفهم، لا تحرمنا هذا الأجر، ولا تفتنا بعدهم بالمعاصي والذنوب، واغفر لنا ولهم. وأن يقرأ ما تيسر من القرآن، هذه أداب الزيارة، وأن يقرأ ما تيسر من القرآن كسورة ياسين ويدعو لهم. يعني يقترب منه يسن أن يكون قريبا منه، كما أنك إذا زرت الحي اقتربت منه مودة ولطفا فيسن لك أن تفعل معه ميتا كما فعلت معه حيا. وأن يسلم عليه من قبل رأسه، أن تأتيه من قبل رأسه، وهو كما تعلمون وسيأتي الآن أنه يدفن ويكون صدره ووجهه في اتجاه القبلة. إذا أردت أن تواجهه فاذهب واجعل القبلة في ظهرك فتكون قد استقبلت وجهه، وتأتي من جهة الرأس، يعني القبلة هكذا والميت هكذا رأسه هنا، فتأتي له من هنا من جهة رأسه. تفترض أنه قد دفن على السنة على جانبه الأيمن، يصح على الجانب الأيسر، لكن تفترض هذا، خاصة لو تعرف أنك دفنته هكذا أو دفن الناس هكذا، فتأتي له من قبل رأسه، تجعل ظهرك القبلة وتستقبل رأسه كما كنت تفعل في الدنيا. وأن يسلم عليه من قبل رأسه. ويكره تقبيل القبر واستلامه، يكره تقبيل القبر واستلامه، استلامه يعني لمسه باليد. ومثله التابوت الذي يجعل فوقه، إذا وضع فوق القبر تابوت فيكره أيضا استلامه وتقبيله. وكذلك تقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء، إما إن قصد به التبرك بهم فلا يكره. قال وإذا عجز عن ذلك لازدحام ونحوه كاختلاط الرجال بالنساء كما يقع في زيارة سيدي أحمد البدوي، وقف في مكان يتمكن فيه من الوقوف بلا مشقة وقرأ ما تيسر وأشار بيده أو نحوها ثم قبل ذلك. فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر الأسود يسن له أن يشير بيده أو عصا ثم يقبلها، فقاس هذا على هذا. قال: ويندب وضع نحو الجريد الأخضر والريحان على القبر كما جرت به العادة. لماذا؟ قال: لأنه يستغفر، لأن هذا الجريد الأخضر والريحان يستغفر للميت ما دام رطبا كما ورد بذلك الآثار. وتسبيحه، تسبيح هذه الأشياء الرطبة، أكمل من تسبيح اليابس. كلها تسبح من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن تسبيح كما أن ما فيه حياة أكمل مما ليس فيه حياة، وما فيه رطوبة أكمل مما ليس فيه رطوبة، فكذلك تسبيح ما فيه حياة أكمل من تسبيح ما ليس فيه حياة، وما فيه رطوبة تسبيحه أكمل مما ليس فيه رطوبة، أكمل من تسبيح ما ليس فيه رطوبة. وقال: وتسبيحه أكمل من تسبيح اليابس. لماذا؟ لما فيه من نوع حياة، نوع حياة، لأن يعني النبات فيه نوع حياة، ليست الحياة الكاملة، فحياة الآدمي أرقى وأعلى من حياة الحيوان، حياة الحيوان أرقى وأعلى من حياة النبات إن قيل أنها حياة، فهي فيها نوع حياة. قال: ولا يجوز لغير واضعه أخذه قبل يبسه. إذا وضع زيد هذه النباتات والريحان مثلا على القبر، لا يجوز لغير زيد الواضع أن يأخذه قبل يبسه، يعني بعد اليبس لا مانع، لكن قبل اليبس لا يأخذه إلا زيد إن أراد أن يأخذه. ولا يجوز لغير واضعه أخذه قبل يبسه، قبل جفافه. لماذا؟ لأن صاحبه لا يعرض عنه إلا بعد يبسه، ولا زال في ملكه ولا زال متعلقا به إلا إذا يبس، فخلاص يكون في موضع الإعراض منه، وإذا كان في موضع الإعراض جاز لغيره أن يأخذه إن أراد، لأن صاحبه لا يعرض عنه إلا بعد يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت الرطوبة وهو الاستغفار للميت. أما واضعه، هل يجوز لواضعه هو نفسه أن يأخذه بعد أن وضعه على قبر من القبور؟ قال: أما واضعه فيجوز له أخذه ولو قبل يبسه. هكذا أطلق بعضهم، يعني جعله مطلقا سواء كان الموضوع قليلا أو كثيرا. وفصل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو خوصتين فرع من الجليد يعني، فلا يجوز له أخذه. قال: هذا القليل لا يجوز لواضعه أن يأخذه بعد أن وضع على قبر بعينه، كأنه صار ملكا لهذا القبر، لهذا الميت الذي في القبر، كأنه تعلق حقه بحق هذا الميت، هذه الجريدة وهذه الخوصة صارت تعلق بها حق الميت لما كانت قليلة، خوصة أو خوصتين. وفصل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو خوصتين فلا يجوز له، يعني لواضعه، أن يأخذه، فلا يجوز له أخذه وهو أخضر. لماذا؟ لتعلق حق الميت به. وأن يكون كثيرا، يعني فصل بين هذا وبين هذا، وأن يكون كثيرا فيجوز له الأخذ منه مش أخذه كله. وضعت خوصا كثيرا، نباتا كثيرا على قبر، يجوز لك أن تأخذ بعضه وتترك البعض، لأن الميت قد تعلق حقه ببعضه، فإن كان قليلا لا تأخذ منه شيئا. لم ينتهي الكلام. فمن وضع على قبر خوصا كثيرا جاز له أن يأخذ منه ويضع على قبر آخر، وهكذا. خلاص السؤال؟ نعم نعم. هل بما يحدث مثلا عندما تفرق أو نفس الشيء، أشياء رطبة في الورد وما شابه، أشياء رطبة يرجى أن تكون لها تأثير على الميت بأن يستغفر له وأن يدعو له وهكذا. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ما فيش دليل على الخصوصية. من قال بالجواز قال ما فيش دليل على الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية. نعم وجه الفصل وجه الفصل والقليل كثير غير مفهوم موضع لهم حق الله في أحيان يتعلم الجمع ليخدع وقت اللي يستغفر دي عشان يريد أن يأخذه لغيره بيقول لماذا نفرق بين القليل والكثير. وجه التفريق بين القليل وجه كلام ابن قاسم التفريق بين القليل والكثير هو وجه غير مفهوم. هكذا السؤال فالسؤال الآن هو يريد أن يأخذ بعض هذا الخوص أو النبات يضعه على قبر آخر يستفيد به ميت آخر بس مش هيأخذه يعني لنفسه لا هو يأخذه لميت آخر فالأموات الآخرون من حقهم أن يستفيدوا من هذا. قياس الإشارة قياس الإشارة بالنسبة للأولياء يعني على الكعبة القناة قد صرحت لأثر إذا أنت صدع أنت مستحاك في وجه القناة هل كده قياس إنا لا حاضر حاضر ننتهي من النقاش وأخرج بالنتيجة إليكم إن شاء الله. نعم بس علوق الصراحة طعم أثر يعني القياس يعني يعمل قياس يعمل قياس التشابه القياس بين المتشابهات والمتلائمات ممكن محل القياس كده نقدر يعني ثابت يعني الكعبة الشرف والحجرات نقيس عليها الإشارة الأولية هنقول حاضر حاضر أدو خلاص أدو يعني بدون إشارة نعم. يفهم يفهم من هذا أنه يمنع من أخذه لنفسه. نعم يا شيخ سامي في السؤال قياس يكون على يعني أشياء مشرفة لو قسم عليها يعني مش فاهم يعني أصل إلى ما هذا وخلاص يكتفي بالدعاء لكن الإشارة وقبل هو منع الدعاء ما منعش الدعاء بيقول طيب بيقول الآن بيسأل الشيخ سامي بيقول يعني مش فاهم السؤال قوي لكن هو بيقول يعني كأنه لا يرضيه القياس على الحجر الأسود يريد يكتفي بالدعاء وخلاص الحجر الأسود ورد أنه يشير إليه إن لم يستطع استلامه يشير إليه أو يلمسه بشيء بعصا أو نحوها ويقبل هذا الشيء العصا أو نحوها أو اليد التي يستلم بها فبيسأل ارفع صوتك كده بيقول ايه كده يعني مش فاهم يعني هل القياس ده مستساغ حضرتك يعني صح يعني مستساغ من ناحيه الاستساغه مستساغ اهو خلاص مفيش حاجه لا طرق الصدقه ممكن بيقول بقول له مستساغ مستساغ تساغه الافاضل والعلماء نعم فندم لا لا اقصد لا اقصد انا بقول استساغه بيقول مستساغ استساغه عقلاءه يعني بيقول هل هذا مستساغ ما هو لا يسأل عن هذا هو لا يسأل عن هذا هل بيقول مستساغ طيب نعم مستساغه انا لم اقل رأيي ايه في الموضوع ده انا بقول مستساغ بدليل ان البعض استساغه الاجابة صحيحة ولا مش صحيحة هو بيسأل هل هذا مستساغ الإجابة نعم مستساغ والدليل أهو ما هو القياس معناها التعديل لا ما تقلمش على التساغ تقلم على المستساغ يعني انت عايز تقول ليه مش مستساغ أصلا يعني حتى لو نأتي في هذا الكتاب صح وده اللي خلى العلماء يقيسوا الشيء الذي لا أستطيع أن ألمسه أن أصل إليه بفمي وأقبله بفمي أصل إليه بشيء وأقبل هذا الشيء نعم بجامع التبرك بكل ما يتبرك به من شخص أو حجر أو غير مما فيه حياة وما ليس فيه حياة يجوز انت بتختبرنا ولا ايه ولا بتنصب مذهبك التبركي بيستغلنا اداة اعلان المذهب بتاعه المندوب لي الاول اللي هو البدء المبدأ لي انه يقبل الاول ولا مستدى التقديم اشارة لا ده بيقول لك اذا لمستها بسبب اذا لمستها بسبب الزحام او تختلط بجلب النساء يقف بعيدا ويشير ويقبل الذي يشير به كما يفعل في الحجر الاسود. لم استطع ان استلمه بنفسي او اسجد علي اقبله يعني احاول ان اصل اليه بيدي فان لم استطع فبشيء في يدي واقبل هذا الشيء عند العجز. لكن الاصل الوصول اليه والمباشره والتقبيل والسجود عليه. نعم. وبرضه هو كذلك تقبيل الاعتاب عند الدخول لزياره الاولياء الا ان قصد به التبرك. طب وفي حاجه ثانيه تقبل الاعتاب الا لم يكن للتبرك هيكون ايه بقى لم يكن للتبرك؟ غيرات كثيره. تقليد الاخر من ياتك في هذا والله وجدت شيخي يفعل هذا وجدت من قبل يفعل هذا ليه؟ بيعمل ليه عشان بيبرك؟ ما اعرفش. انا سالته عندك نيه التبرك؟ قال لي لا ما عنديش نيه التبرك. لماذا تفعل هذا تقليدا؟ نيات كثيرة يعني فتح ذهنك تجد نيات كثيرة جدا مطلق ما فيش نية ما فكرتش في حاجة مش بيتكلموا على الإطلاق إطلاق يعني لا يستصحب نية تانية. نعم. تراب الصدقات ممكن يكون نية مثلا تفتحوا الشربة والنية تبقى لسه بدم وحالة التراب اللي فيه يحطه على سؤال ايه بقى؟ لا ده جائز. لا ده ممنوع حرام. طب الوضع يعني انت ممكن تكلم الناس الوضع ده ما حدش يفتح الباب. ماذا افعل؟ اشتكي في البوليس. ماذا افعل؟ حرام. طب ده ده وضع الوجه على التراب لما يجي في التراب يضع الوجه يكشف نص الصدر. لا لا لا يكشف الا الوجه فقط. لا يكشف الا الوجه فقط. ها؟ الخد يعني ما يفضي بيه الارض وما يحتاج الى الكشف من اجل كشف الخد. هو التراب بجانب الفك ومفاد بالعبر الجسد الميت. طيب لا يفعل هذا. ماذا افعل انا؟ قل له تعلمنا في درس العلم كذا وكذا. دي المشاكل دي يا اما تنصح فيها. طيب نعمل ايه؟ الامر المعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. برضو مثلا المحارب اهل الميت هم يجلس معاه يسيبوا التراب هو اللي بيرسنا هو اللي خلص كل حاجه هم واقفين برضه. ماذا افعل ده؟ انا يعني ده برضه ده تحت الاضطرار ده مشاكل ولا هم يقسموا؟ يقسمون طب يقسمون. سمعت؟ كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء ان يشيخ ولا من غير الشيخ؟ كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. طب انا شفت ايه؟ الدكتوره بيجيب تراب وبيرميه على وشه. صح حسوا مش يرميه كده. شوفوا بيعمل ايه؟ شوف الكلام ده الشيخ هو موجود اهو. الكلام مجرد ينتقل لواحد يغير فيه ويزيد. ده مثال حي على الفساد النقل. الشيخ بيقول حاجه والناقل بيقول حاجه ثانيه. ويضع عليه حسوات. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حس ثلاث حسيات على رأس الميت. صحيح البيهقي بإسناد صحيح. لكن مش كده مش الوضع اللي بيقوله محمد. انت بتبالغ ولا هو اللي قال كده ولا ايه الحكاية؟ استنى نشوف الحكاية دي. يعني هو عمل اللي انت عملته ده؟ هو قال هو الشيخ ما قالش اللي انت قلته ده. ما قالش الصورة الفظيعة دي. دي بتبالغ. طب اهدى اهدى. قالوا حتى في الحسية الأولى يقول منها خلقناكم والثاني يقول وفيها نعيدكم والثالث يقول منها نخرجكم طارة أخرى. سورة طه وارد وارد هذا وارد. غير في سؤال ثاني التفصيل بتاع النقاش كأنه نظر لتعلق حق الميت بمقصود مقصود وضع الخوص مش بالخوص نفسه. مش بالخوص نفسه. عشان امكانيه الاخذ من منه يعني. نعم مثلا لا تسمع الموت. ايوه صحيح. كيف ايه السؤال ايه؟ لا لا تسمع الموتى بمعنى لا تسمع ميت القلب يعني من مات قلبه وانغلق ذهنه خلاص. ماذا تفعل في إنك لا تهدي من أحببت؟ ما أنتم بأسمع لهم مني، قال هذا صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يستطيعون الإجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يسمع. كأن مطلق الرأي السابق على أبي القاسم ولا يجوز غير وضعه أخذه قبل يبسي، لأن صحته لا يعرض عنه إلا بعد يبسي زول نفسه، كأنه ما قالش التعلق حق الميت دي، وإنه هو في ملكية الوضع، في ملكية الوضع ده ما فيش فيها خلاف، بس ده مسألتين مختلفتان. ولم يتعلق حق الميت دي؟ لا، بغض النظر، بغض النظر، بغض النظر، تعليل، التعليل نفسه أنه لا زال في ملك الوضع، لكن هل الوضع نفسه من حقه أن يأخذ من هذا النبات وينقله إلى إلى إلى قبر آخر بحجة أنه يريد أن يجعل هذا النبات من أجل استغفاره للميت؟ دي مسألتان مختلفتان. يعني أنت غريب، أنا وضعت على القبر هذا النبات، وأنت تريد أن تأخذ هذا النبات أو غيره لتضعه على قبر آخر ليستغفر، هل من حقك هذا؟ لا، من حق مش من حقك، لأنه أنا الوضع، أنا المالك، بعد اليبس خذه. أنا بقى أيها المالك لا أخذه إلا لو كان كثيرا، أخذ البعض كمان، فلا أخذه كله، ولا أخذه ولو كان قليلا كثيرا لأنقله إلى غير الميت، خلاص تعلق حق الميتين به، فإما أن أبقيه وإما أن أخذ بعضه إن كان كثيرا لأضعه على قبر آخر. لا أرى فيها تعارضا يعني. استنى مش خلص الأخ محمد. نعم حاضر مولانا، فيش تعارض والله أعلم. حاضر نخلص الشيخ محمد. لا يجوز غيره قبل يبسي، وكأنه بعد يبسي يجوز. لا وبعدين صح، قبل بعد يبسي يجوز للميت لكل أحد، لأنه لا فائدة فيه لا للميت ولا لصاحبه. صاحبه لا يعرض، لأن صاحبه لا يعرض عنه إلا بعد يبسي. صحيح صحيح. ممكن في حاجة الشيخ عم يتفضل. لا لا ما فيش، لن يحده بحد. نعم سؤال تاني. نعم. صاحبه يمكن من بعد حتى ما يبسي عاوز يستفيد من أي شيء تاني، وبرضه لسه بيمكن إذا كان بعد ما يبسي عاوز يتحول أو يعمل أو يفعل أي شيء آخر يعني. ده ما المعرض عنه شخصياً؟ ده الأصل إن هو مش حقوق، مش حقوق عشان خصوصية الخبر. هو أصلاً الحياة ممكن هنقول عن بس إن هو ممكن، هو ميزة ممكن طول ما هو موجود حتى بأي صورة تغيرت. عاوز يستفيد منه بأي حاجة تانية، إلا بقى وحدان عاصي إلا يتركه مرة واحدة قليل وكثير الميت، أو يأخذه في أي حالة حتى بعد الغيب. يعني إزاي حكمنا أنه ده خاص بيه بس بالفترة دي ليه؟ عشان أنه بيستفيد بيه بس إذا كان خلاص بيستفيد باستغلال أخرى في صور أخرى. خلاص حضرت التكملة في العبارة الروائية، فيجوز له أما واضعه فيجوز له أخذه ولو قبل يبسه، هكذا أطلق بعضهم قبل ما يقول على التفصيل بتاع المبلغ. أي أخذه فين؟ أخذه يضع القبر فين؟ المقابلة بتبين الإطلاق دايما كده، عشان تعرف الإطلاق معناها إيه انظر إلى التفصيل. التفصيل بتبين هو هيأخذه ويضع على قبر آخر، إذا الإطلاق ده معناها أن يضع القليل الكثير أو يأخذه إلى قبر آخر. مدرسي هذا تعلق حق الميت بهذا النبات الخلاص. قال بعد ما تعلق. في سؤال تاني؟ نعم حاضر. ارفع صوتك ارجوك من اجل يسمعك الناس. هل في زمن معين ممكن افتح القبر على الميت؟ ما الغرض من فتح القبر؟ لا يجوز فتح القبر على الميت. الأصل أنه يدفن الميت واحدا فقط في قبر، كما قال في النهاية هو لا يدفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا للضرورة، ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لحاجة كضيق أرض أو كسرة الموت. لماذا تفتح أصلا؟ اللي حصل حاليا ضيق الأرض وكسرة الناس، خلاص يبقى ضرورات أهي، لكن في حد معين الضرورة تبيع المحظور، إن شاء الله في نفس اليوم افتح مرة أخرى لدفن آخر، ده في ضرورة. نعم. قول المحش ماله ده مش القرآن ده بيقول يقرأ ويهب ثواب هذا مش القرآن نفسه ثواب القراءة يعني نقرأ مرة أخرى وأن يقرأ ما تيسر من القرآن كسورة ياسين ويدعو لهم ويهدي ثواب ذلك لهم ثواب الدعاء بعد الدعاء في بعض العلماء غير الشافعية قالوا من القراءة نفسها تصل إلى الميت منهم ابن تيمية وابن القيم قالوا هذا أي عمل مثل الحج والعمرة والصدقة وقراءة القرآن تصل مباشرة إلى الميت بعضهم قال لا قراءة القرآن لا تصل إلى الميت إنما ماذا يفعل قال ويدعو لهم بعد القراءة ويهب هذا الثواب إلى الميت صدق الله العظيم السؤال ايه وقال ليس الانسان الا ما سعى السؤال ايه هذا الانسان لي انا اللي بقرأه وانا اللي بهبه للميت انا اللي بفعل هذا واهبه للميت كما اني اهديك هذه الاشياء صارت ملكا لك انا اللي بفعل يعني في حجر على الله على فضل الله تعالى أن يقبل ثواب أن يقبل دعاء شخص لأخيه حيا وميتا هذا من باب الدعاء نعم يا فندم كذلك يجوز بس المهم لا يضيق على المقابر المهم لا يضيق على المقابر يعني لا يكون هذا الزرع تكئه لمنع الدفن خاصه في المقابر العامه والموقوف ها نعم في المقابر كل عائله لها ايه مبلغ خلاص هذا ملك افعل فيه ما تشاء نعم في مقابر ثانيه فاضيه والمقابر دي مثلا عندنا مثلا ثلاث مقابر دول اتلغوا معنى ذلك بقى برضو ممكن افتح بدل ما بعمل كده بس ملكي تاني ازاي تفتح ملكي غيرك يعني تروح تسكن في شقة واحد تاني جارك مثلا عشان انت مش لاقي سكن في بعض المقاطع اللي هي الغرف اللي تحت بعد ما الجسر بيبلى بيجمعوا العصر ويحطوه في المعظمه ويحطوا بها المحظورات ضررت بها المحظورات لا يجوز الا الضروره إلى الضرورة بس نقرأ لو سمحتم نقرأ لو تكرمتم ويدفن الميت في لحد قال قوله في لحد أي ندبا لأن في بديله هو الشق ويدفن الميت في لحد أي ندبا فالدفن فيه أفضل منه في الشق إن صلبت الأرض فلك وجهان والأفضل في حالة صلابة الأرض اللحد كما سيذكره الشارح فإن كانت الأرض رخوة فالدفن في الشق أفضل منه في اللحد لأن لو كانت الأرض رخوة لا تتماسك وينهار التراب في اللحد على الميت ولا يتماسك فيكون هذا المطلوب اللحد عندما تكون الأرض صلبة ويسن أن يسند وجه الميت ورجلاه إلى جدار القبر وظهره بنحو لبنة أو حجر لئلا ينكب على وجهه أو يستلقي على ظهره الميت عندما يوضع هذا وجهه وهذا ظهره نخشى أن ينكب على وجهه ونخشى أن يستلقي على ظهره فحتى لا ينكب على وجهه نجعل نسند وجهه ورجله لجدار القبر في اللحد اللحد ده صندوق في جدار القبر فنسند وجهه ورجليه الى جدار القبر طب الظهر اللي هو ناحيتي أنا وراءه فتحة نضع لبنة طوبة حجر حتى لا يستلقي على ظهره، يبقى على جنبه. خلاص. مرة أخرى، ويسن أن يسند وجه الميت ورجلاه إلى جدار القبر، ده في اللحد، وظهره بنحو لبنة أو حجر لئلا ينكب على وجهه أو يستلقي على ظهره. إذا إسناد وجهه ورجليه إلى جدار القبر لئلا ينكب على وجهه، وإسناد ظهره بلبنة ونحوها من حجر لئلا يستلقي على ظهره، يعني مع ترتيب اللف والنشر، يعني مع اللف والنشر. حاضر. قال: ولو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة، فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتى كما في المقبرة المنبوشة فيجوز وضعه عليها، أو من غيره، يعني غير صديد الموتى، كبول أو غائط فلا يجوز؟ قال: كل محتمل، أو كل محتمل. قال الشوبري: والوجه هو الأول، الوجه المقبول يعني هو الأول، أنه مطلقا يجوز وضعه مطلقا. ثم قال: ويظهر صحة الصلاة عليه في هذه الحالة. انتهى. الشيخ المحشي قال، البيضوري قال: والذي يظهر الاختيار الثاني اللي هو التفصيل، بل يعني يكون هذه النجاسة من صديد الموتى فيجوز وضع الميت عليها، أو تكون من غير صديد الموتى كبول أو غائط فلا يجوز وضع الميت عليها. في لحد مستقبل القبلة، أي وجوبا، وهذا مهم، استقبال القبلة بصدر الميت واجب، تنزيلا للميت منزلة المصلي، كما أن المصلي إذا أراد يصلي على جنب يستقبل بصدره القبلة، فكذلك الميت تنزيلا مفعول لأجله للميت منزلة المصلي. ويؤخذ من ذلك عدم وجوب الاستقبال في الكافر، لأن الكافر لا يصلي، فيجوز استقباله واستدباره. نعم، الكافرة التي في بطنها جنين مسلم، فروع لطيفة، كافرة في بطنها جنين مسلم لأنها كانت تحت مسلم، هذه الكافرة كانت امرأة أو أمة لمسلم فوطأها فحملت منه ما في بطنها مسلم، ماتت وفي بطنها مسلم، ماتت كافرة وفي بطنها مسلم. نعم، الكافرة التي في بطنها جنين مسلم نفخت فيه الروح ولم ترجع حياته، يجب استدبارها للقبلة، يجب استدبارها للقبلة حتى يكون الجنين مستقبل القبلة، ليكون الجنين مستقبل القبلة، بس بقيد أن يرجع حياة الجنين، ألا ترجع حياة الجنين، عفوا، لأنها لو رجع حياة الجنين واجب شق بطنها، لو رضي حياة الجنين واجب شق بطنها وإخراج الجنين، لكن لو لم ترجى حياة الجنين خلاص هيدفن معها، لكن هي تستدبر القبلة ليستقبل هو بصدر القبلة. ليه؟ لأن وضع الجنين داخل البطن عكس المرأة، عكس الأم، يكون وجهه لظهرها. مرة أخرى، نعم الكافر، نعم يشق بطنها، نعم طب نعم، لأن حياة هنفتنه معها يبقى هيموت الحي، بلان يرجع حياته يشق بطنها وجوبا. مرة أخرى الفرع، نعم الكافرة التي في بطنها جنين مسلم نفخت فيه الروح، يعني نفخت فيه الروح يعني بعد الأشهر الأربعة الأولى، ولم ترجع حياته، يجب استدبارها للقبلة، يجب. وقال أنه في الكافر عموما افعل فيه ما تشاء، لا يجب عليك أن تستقبل به القبلة لأنه لا يصلي، لكن هنا يجب استدبار القبلة حتى يكون الجنين مستقبل القبلة، يجب استدبارها للقبلة ليكون الجنين مستقبل القبلة، لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه. قال: وتدفن هذه المرأة، أين تدفن بقى؟ فيها الآن فيها جسمان، جسم الكافر وجسم المسلم، فتدفن بين. قال: وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار، لئلا يدفن المسلم في مقابر المسلم الكفار وعكسه. لو دفناها في مقابر الكفار يبقى كده دفننا الجنين المسلم في مقابر الكفار، ولو دفناها في مدافن المسلمين رعاية لجنينها فقد دفناها وهي كافرة في مقابر المسلمين. فإن لم تنفخ فيه الروح لم يجب الاستدبار في أمه، لأنه لا يجب استقباله حينئذ، لأنه ليس فيه روح وليس لا يطلق عليه أنه مسلم أصلا. نعم استقباله أولى، استقباله أولى من ناحية الاستحباب فقط بلا وجود. فإن رضيت حياته لم يجب دفنه معها، بل يجب شق جوفها وإخراجه.